السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحد من أكتر الأسئلة اللي بنتسألها في التعليقات وخصوصا للناس اللي متابعين القناة من زمان، هو ليه صوت عمرو عابدين اختلف قوي كده عن زمان اللي هو أنا يعني. والحقيقة الموضوع ما هوش مجرد تهيؤات، فعلا لو سمعتوا فيديو قديم وقارنتوه مثلا بالفيديو ده هتحسوا ان في فرق واضح في نبرة الصوت، في الهدوء، في البحة، في عمق الصوت، في رخامة الطبقة نفسها، زي مثلا الفرق بين صوتي اللي بكلمكم بيه واللقطة دي. سمك لبن تمر هندي هو مثل شعبي مصري بمعنى عشوائيات، لان الثلاث حاجات دي ملهاش اي علاقه ببعض، بالظبط زي محتوى القناه اللي بنقدمه. فيا ترى بقى ايه السبب؟ هل الموضوع بسبب المايك ومعدات الصوت مثلا اغلى، ولا ايه الموضوع؟ اهلا بيكم، انا عمرو عابدين. بس قبل ما نبدا، لو لسه جديد في القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. ولو حد فيكم بيحب العاب الالغاز تنسوش تحملوا لعبتنا الجديده كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. مبدئيا كده صوت اي انسان ما بيكونش ثابت طول فترة حياته، ودي حقيقة بنلمسها كلنا لما نسمع تسجيل قديم لينا مثلا، او لما نقعد مع حد بقالنا سنين ما شفناهوش ونلاقي نبرة صوته مختلفة عن زمان. والموضوع بيبدأ من مرحلة الطفولة. الحنجرة عند كل واحد فينا موجود فيها حاجة مهمة، وهي الاحبال الصوتية. والاحبال مش خيوط زي ما بعض الناس متصورة، بل انها اقرب لنسيج عضلي او غشاء رقيق، غشائين عاملين زي الستارة اللي بتفتح وتقفل. لما بنيجي نتكلم الهواء اللي بيطلع من الرئتين بيعدي من الاحبال دي فتهتز بسرعه رهيبه، والاهتزاز ده هو اللي بيولد الموجات الصوتيه بتاعه كل واحد فينا. الشاهد بقى ان طول الاحبال الصوتيه ومرونتها وصلابه الحنجره نفسها وقوه عضلات الحلق بيتغيروا من مرحله للتانيه في العمر، وبناء على التغيرات دي نبره الصوت هي كمان بتتغير. يعني مثلا واحنا صغيرين الاحبال بتكون لسه في مرحله التكوين، رقيقه قصيره طولها حوالي من 2 ل 3 مللي، وعلشان كده الاطفال دايما بيكون صوتهم رفيع. وده بنلاحظه لما نلاقي الولاد والبنات وهم لسه في حضانه صوتهم بيكون قريب من بعض، مفيش واحد فيهم صوته رفيع والتاني تخين. لكن لما نقرب بقى من مرحله البلوغ بيبدا يحصل تغيير جذري خصوصا عند الاولاد. هرمون التستوستيرون بيبدا يتم افرازه بكميات كبيره، والحنجره بتبدا تكبر، والاحبال الصوتيه بتبدا تطول وسمكها يزيد بشكل ملحوظ، وده بيخلي تردد صوتهم يبقى اعمق واغلص. وحتى البنات صوتهم بيتغير في مرحله البلوغ، لكن بشكل اقل حده بكتير، لان طول الاحبال عندهم بيزيد حاجه بسيطه. بس الحاجه المشتركه في المرحله دي انه من وقت البلوغ ولحد العشرينات بتكون اكتر مرحله صوت الواحد فيها بيفضل يتغير ويتلون، لان نمو الحنجره مش بيحصل في يوم وليله. الحنجره في الفتره دي بتبقى عامله زي اله موسيقيه تحت الانشاء، مكان الحنجره نفسه لسه بيتغير، الحنجره بتنزل تحت في الرقبه شويه بشويه، الغضروف الامامي بيبدا يكبر بالتدريج، واللي بدوره بيكبر تجويف الصوت وبيزود طول المجرى او المسار اللي الصوت هيعدي منه، والجيوب الانفيه وحجم الفك كمان بيكبروا، بل ان الرئتين نفسهم اللي هم المنفاخ اللي بيدفع الهواء ناحيه الاحبال الصوتيه هم كمان كميه الهواء اللي بيطردوها ويستقبلوها بتفضل تتغير. بالاضافه لكل ده التحكم العصبي العضلي في الاحبال الصوتيه بيكون لسه بيتظبط. التنسيق بين الاعصاب والعضلات ده بقى في الحنجره بياخد وقت علشان يتاقلم مع الحجم الجديد للاحبال الصوتيه والحنجره نفسها، بمعنى ان الدماغ بيبعت للاحبال الصوتيه اشارات طبيعيه اللي هو متعود عليها من سنين، لكن الاوتار دلوقتي بقت اطول واتقل والحنجره عماله تكبر كل شويه، فالعضلات ما بتقدرش تحافظ دايما على نبره ثابته، وده اللي بيسبب ظاهره شرخ الصوت او الفويس كراك اللي بنسمعها عند كتير من المراهقين. تلاقي الواد بيتكلم بصوت رجولي وخشن وفجاه تفلت منه كلمه بقى صوته فيها ناعم ومسرسع. وعلشان كده الفترة من 13 سنة والحد منتصف وأواخر العشرينات بتبقى فترة تأهيل وإعادة هيكلة الجهاز الصوتي، لكن مع نهاية العشرينات والحد الأربعينات والخمسينات كمان بنوصل لمرحلة استقرار الصوت، ودي المرحلة الذهبية لنبرة صوت أي حد. الجهاز الصوتي بيكون وصل لحجمه شبه النهائي، التحكم العصبي العضلي بيكون دقيق، وطول الأحبال بيكون خلاص ثبت عند رقم معين، واللي بيتراوح من 17 ملي ل 25 ملي عند الرجالة، ومن 12 ملي ل 17 ملي عند الستات. وهنا خامة الصوت بتاعتك بتكون خلاص ثبتت وهتفضل مكملة معاك بقية حياتك، لحد بس ما نوصل لأواخر الستينيات، ووقتها بيبدأ الصوت يتغير تاني. بالنسبة لنا بقى تحديدا، فاحنا بدأنا قناة عشوائيات سنة 2015، وقتها كان عندي حوالي 27 سنة، دلوقتي أنا عندي 38 سنة. ال 11 سنة دول غيروا كتير في الكيمياء بتاعت جسمي وفي تكوين الحنجرة. الغضاريف بدأت تنشف، مرونة الأحبال الصوتية وطولها اتغيروا، وده ادى مساحة أوسع للترددات الواطية اللي في صوتي، وده طبعا بيحصل لكل الناس زي ما وضحنا. الموضوع بس بيتبروز عند الناس اللي شغلهم معتمد على الصوت زي حالتي، لأن بيكون ليهم مقاطع قديمة ومقاطع جديدة أي حد يقدر يسمعهم مع بعض ويقارن. ورغم ان التغيير في صوتي حصل بالتدريج على مدار السنين وما كانش مفاجئ، الا انكم لما تقارنوا نقطة البداية والنهاردة هتحسوا ان انتوا بتسمعوا شخصين مختلفين تماما. ويعلم يمكن بعد 10 سنين من دلوقتي لو ربنا قدر ان احنا نفضل مكملين تسمعوا الفيديوهات وقتها وفيديوهاتي دلوقتي وتقولوا ياه عمرو صوته اتغير عن سنة 2026، مع ان طبعا التغير هيكون اقل زي ما وضحنا. طيب هل الموضوع بيتوقف على التغيرات الفسيولوجية وبس؟ في الواقع لا، في عامل تاني مهم وهو الخبرة والأداء. في 2015 لما بدأنا التركيز كان أكتر على توصيل المعلومات بشكل حماسي، والسرعة كانت بتخلي النفس قصير، ولما النفس يبقى قصير الأحبال الصوتية بتتشد بطريقة لا إرادية فتنتج ترددات عالية وحادة، وده اللي بيخلي الصوت يظهر مسطح ومفهوش العمق أو البيز اللي أغلب الناس بيحبوه. ده غير إن مع السرعة والحماس مخارج الألفاظ بتطلع سريعة ومخطوفة. لكن مع الوقت بقى وبعد تسجيل آلاف الساعات الواحد بفضل الله اكتسب خبرة، بقى عارف امتى يسرع علشان يخلق حالة من الحيوية، امتى يعلي نبرته علشان يشد الانتباه، وامتى يفرمل الإيقاع علشان يأكد على معنى معين، وامتى حتى يسيب سكتة بين الجملتين علشان يوصل رسالة. التفاصيل الصغيرة اللي زي دي هي اللي بتخلي الصوت غني ومليان طبقات، مش نبرة واحدة ماشية على خط مستقيم. ده غير اني في معظم الأوقات بدرس السكريبت قبل ما اسجله لو مش انا اللي كاتبه، بعدل الجملة هنا، بشيل جملة من هنا، بضيف جملة ما كانتش موجودة، ودي نقطة مهمة لأن الصوت اللي طالع من واحد فاهم هو بيقول إيه بيبقى مختلف تماما عن واحد بيقرأ الكلام اللي قدامه، وده الفرق الجوهري بين القراءة والحكي. الناس مش عايزة حد يقرأ لهم نشرة الأخبار، الناس عايزة حد يعيشهم جوا قصة هو عارف بيقولها إزاي. التطور ده بقى على مدار السنين كان ليه برضه دور كبير في اختلاف صوت الواحد، وهنا أنا مش بقول أنا كده بقت جامد، أنا بس بوضح التطور اللي بيحصل لما واحد بيمارس حاجة سنين طويلة. لأن في النهاية أنا مش هدف سمعكم صوتي، أنا هدفي أخليكوا تعيشوا حاجة أنا بحكيها أو أوصل لكم معلومة بأحسن طريقة ممكنة. وأخيرا بقى، هل المعدات ليها دور كبير في الموضوع؟ يعني أصلا كل اللي أنا قلته ده هري هي بس القصة أني كنت بشتغل بميكروفون رخيص ودلوقتي بشتغل بميكروفون غالي؟ في بداية القناة خالص كنت بستخدم ميكروفون كان عندي أصلا اسمه زوم H1، ميكروفون كان بيأدي الغرض وصوته نقي والدنيا كويسة. بعدها بفترة استخدمت زوم H5، ميكروفون كان أنضف منه شوية، أغلى منه شويتين، بيقدر يسمع أغلى طبقات الصوت. بس النوع ده من المايكات في الأساس هو فيلد ريكوردر، ميكروفون معمول علشان تنزل تسجل بيه في الشارع، والمايك بتاعه بلت إن جواه، مش مايك مستقل مخصص للأستوديوهات. لكن بعدها بفترة قليلة حوالي سنة 2017 بدأت استخدم ميكروفون تاني بتاع استوديوهات اسمه رود NT1A، ومن وقتها ولحد النهاردة ما زلت بستخدم نفس الميكروفون. والميكروفون ده هو من نوع كوندنسر مايك، وهو اللي بيستخدم في استوديوهات التسجيل. والكوندنسر في الجملة بيقدر يلقط رينج كبير من مخارج الألفاظ وترددات الصوت، بس السر مش في نوع المايك نفسه ولا سعره، السر في كيمياء الصوت بينك وبين الميكروفون. الميكروفون اللي بيطلع صوتي أنا حلو مش شرط خالص يطلع صوتك أنت حلو. الموضوع عامل زي الهدوم بالظبط، لازم مقاس الميكروفون يظبط على نبرة صوتك أنت. أنا طبيعة صوتي قاتمة، بتميل للترددات الواطية والرخامة، وما عنديش أي نبرات مسرسعة في صوتي. ميكروفون الـ NT1A ميكروفون معروف بأنه مشرق، بيبرز الترددات العالية، وعلشان كده صوتي القاتم مع الـ NT1A المشرق بيطلعوا صوت متوازن ومريح للودن. والعكس برضو، لو واحد في الأساس صوته مشرق ومسرسع شوية، ودي مش شتيمة، هيحتاج ميكروفون قاتم علشان يطلع صوت متوازن. ومن أشهر المايكات اللي من النوع ده هو ميكروفون SM7B اللي يعتبر أشهر ميكروفون لليوتيوبرز تقريبا. الميكروفون ده قاتم جدا، ولو واحد صوته قاتم استخدمه هيحتاج بعدها يعمل ميكسنج عشان يصلح الصوت وما يبقاش مكتوم. يعني من الاخر الميكروفون بشكل عام مش فلتر بيجمل الصوت او يزيفه، هو معدة بتكشف طبيعة الصوت الحقيقية اللي المعدات الضعيفة ما بتقدرش توضحها. وبالرغم من اني من هواة جمع الميكروفونات، وميكروفون NT1A مش من جملة الميكروفونات الغالية اصلا، الا انه مازال لحد النهاردة افضل ميكروفون بالنسبة لصوتي. بس كده خلصنا، مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا اجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للاخر. وما تنسوش لو في سؤال بيجيلكم في نص الليل ومحيركم اكتبوه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه. سلام.